وهذه إحدى المسائل التي يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم، الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكن يتعين يعني يجب عينا في مسائل أربع. المسألة الأولى إذا استنفره الإمام كما في هذا الحديث، وكما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ولقوله: وإذا استنفرتم فانفروا. الثانية، مسألة الثانية مما يجب فيه الجهاد عينا، إذا حضر الصف لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والثالث إذا حصر بلده العدو فإنه يجب الجهاد عينا، يجب عليه الجهاد عينا. ربما نستدل بالآية السابقة وبأن العدو إذا دهم البلد فإن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته، يجب أن يدافع عن نفسه وعن حرمته. الرابع إذا احتيج إليه في الجهاد، بأن كان هناك آلات أو معدات لا يعرفها إلا هو فيتعين الجهاد في حقه. إذن الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية، ومعنى أنه فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكنه يتعين في أربع مسائل: إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتج إليه. إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتج إليه. إذا حضره يعني حضر الصف، أو حصره يعني العدو دهم بلده، أو استنفره الإمام، أو الرابعة إذا احتج إليه. وفي هذا الحديث أيضا بيان عظم حرمة حرم مكة، وأن تحريمها بيان عظم حرمة مكة لقول إن مكة حرمها الله، وفيه أيضا دليل على أن تحريم مكة من قبل الله عز وجل هو الذي حرمها لقوله إن مكة حرمها الله. فإذا قال قائل يرد على هذا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالجواب أن المراد بقوله إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها وأعلنه، فتحريمها من قبل الله، ولكن الذي أظهر هذا التحريم وأعلنه هو من؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال في مكة بقوله: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، في دليل على تحريم القتال في مكة. وسبق لنا أن القتال في مكة له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. نعم، أن يكون ابتداء بغير حق، فهذا لا يجوز. والثاني أن يكون القتال دفاعا، خلي هذه الأخيرة. شوف يا أخوان، الإنسان إذا أراد الحصر المسائل يحصر المتقابلات، يعني مثل يجوز والثاني لا يجوز، والثالث تكون فيها تفصيل حتى تصير الباقي. إذن يكون القتال ابتداء بغير حق، والثاني أن يكون دفاعا بحق، ففي هاتين الحالين جائز بالاتفاق. الحال الثالث أن يكون ابتداء بحق كقتال البغاة، والصحيح جوازه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز القتال في حرم مكة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك ساعة الفتح، وإنما جاز ذلك لأن فيه استنقاذا لهذا البلد من الشرك وأهله، وفيه دليل على ثبوت الخصوصية في الأحكام للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم يخصه الله عز وجل بما يخصه من الأحكام، وقد خصه الله بواجبات ومحرمات ومباحات وكرمات كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المشهورة أن الضرورة تتقدر بقدرها، إنما جاز للضرورة فإنه يتقدر بقدره، لقوله ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، يحله بقدر الضرورة. ويستفاد منه أيضا وقوع النسخ في الأحكام أو ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، لأن القتال في مكة كان محرما ثم أبيح ثم حرم، فيتفرع عليه أيضا وقوع النسخ مرتين، وقوع النسخ مرتين. ويستفاد منه أيضا تحريم قطع شجر حرم مكة، تحريم قطع شجر حرم مكة لقوله لا يعضد شوكه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان التفصيل في هذا. ويستفاد منه أيضا تحريم تنفير الصيد، تحريم تنفير صيد حرم مكة أو تحريم تنفيره أو قتله من باب أولى، أو قتله لقوله ولا ينفر صيده، وإذا حرم التنفير فالقتل من باب أولى. طيب، قتل الصيد بالنسبة للحرم والإحرام قد يكون مباحا وقد يكون محرما، يعني قتل الصيد على نوعين، قتل محرم وقتل مباح، يعني بذلك قتل الصيد بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحرم، قتل الصيد بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان في الحرم على نوعين، النوع الأول قتل محرم والثاني قتل مباح. فأما الأول وهو القتل المحرم فهو أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب، يقتل الصيد ابتداء من غير سبب، كما لو وجد أرنبا أو غزالا في حال الحرم في الحرم أو حال الإحرام فقتله فهذا محرم. في دليل التحريم بالنسبة للإحرام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبالنسبة للحرم ولا ينفر صيده، فإذا نهي عن التنفير وهو الطرد فالقتل من باب أولى. والنوع الثاني قتل مباح، مباح يعني يجوز أن يقتل الصيد حال في الحرم وحال الإحرام، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضطر إليه، والصورة الثانية أن يصول عليه، والصورة الثالثة إذا أراد تخليصه من شبكة أو فخ أو شرك أو سبع فمات بسبب ذلك، مات الصيد بسبب ذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الآدمي. إذن يكون قتل الصيد مباحا في الحرم أو حال الإحرام في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضطر إليه، فإذا اضطر إلى قتل الصيد لأجل أن ينقذ نفسه من الهلكة فإنه يجوز، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والثاني، الصورة الثانية أن يصول عليه، يعني الصيد هاجمه، هاجمه مثل الضبع هجم إنسان فقتله دفاعا عن نفسه، فهل عليه ضمان؟ لا. والثالثة، الصورة الثالثة، أن يقتله، أن يريد تخليصه من شبكة أو فخ أو شرك أو سبع أيضا، فيموت بذلك، فيموت بذلك يعني الصيد، فلا ضمان عليه لأنه محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، وذلك أنه فعل فعلا مباحا مأذونا فيه. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، نظيره لو داوى الولي الصبية، لو داوى ولي صبيا مداوات عالجه فمات بسبب ذلك، فهل يضمن؟ يضمن؟ لا، لا ضمان. إنسان عنده صبي صغير مريض فذهب به ليعالجه فأعطي علاجات وجرت له عملية ومات، فهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه محسن وقد فعل فعلا مباحا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم التقاط لقطة الحرم، يعني حرم مكة، إلا من أراد أن يعرفها أبدا. ولهذا في الحديث يقول ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وفي رواية لا تحل لا ساقطتها إلا لمنشد، يعني من أراد أن يعرفها أبد الدهر. وهذا كله من تحقيق الأمن في هذا البلد، ومن دخله كان آمنا. وقلنا إن قوله ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر، فلقطة حرم مكة لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها ويعرفها. والحكمة من ذلك أولا بيان الأمن في هذا البلد، وثانيا لأجل أن الإنسان إذا وجد اللقطة فتركها، فإذا ذكر صاحبها عاد إليها فوجدها، هذه الحكمة، إذا وجد لقطة فتركها فإن صاحبها إذا ذكر رجع فوجدها، رجع فوجدها. فلو أن كل إنسان ضاعت منه لقطة إذا وجدها واجد لم يمسها ولم يأخذها، متى ما ذكر صاحبها عاد إليها. وفيه أيضا دليل على تحريم حشيش مكة لقوله ولا يختلى خلاه، لا يختلى خلاه، فلا يجوز أن يحش الحشيش في مكة. طيب، ما لو أن شخصا أدخل حرم مكة، لو أن شخصا حش الحشيش للبهائم فهل يجوز؟ نعم، عنده بهائم خيل وإبل، فذهب يحش من حرم مكة لأجل أن يطعم هذه البهائم، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب، لو كان عنده بهائم فأدخلها حرم مكة، فهل يمنعها من الأكل من الحشيش؟ كيف يمنعها؟ إنسان دخل إلى حرم مكة معه إبل وغنم وصارت ترعى في هذا الحرم، فهل يجوز؟ شو يجوز؟ طيب لا يحش حشيشها، هي تلك الجماع، احنا نبي التعليل. نقول يجوز لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما أدخلوا البهائم حرم مكة لم ينقل عنهم أنهم سدوا أفواه البهائم، كذا ولا لا؟ لو كان محرما لكانوا يسدون أفواه. وثانيا أن الحش هنا ليس من فعله، وإنما هو من فعل البهيمة. وثالثا أيضا أن الحشيش يستخفف، إنما يستخفف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حش الحشيش اليابس لقوله ولا يختلى خلا، والمراد به الرطب. وفي أيضا دليل على جواز قطع الشجر والحشيش الذي أنبته الآدمي لقوله في الحديث شف لا يعضد شوكه لا يختلى خلا، فأضاف الشوك والخلا والشجر إلى حرم مكة، وما أنبته الآدمي يضاف إليه. ولذلك نقول إن النبات نبات الحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا حصر لجميع نباتات الحرم، ما يحل منه وما يحرم. نبات الحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أنبته الله عز وجل من الشجر ومن الحشيش، فهذا حرام لا يجوز قطعه أو حشه بالنص والإجماع. رحمك الله. النص هذا الحديث وما سبق في حديث أبي شريح، والإجماع قد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على تحريم شجر مكة، شجر حرم مكة وحش حشيشه. إذن ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش فهو حرام بالنص والإجماع، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. أولا مما يستثنى الإذخر، لقوله يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر فيجوز. المسألة الثانية مما يستثنى اليابس من الحشيش، لأنه بمنزلة الميت، يابس بمنزلة الميت. والثالث ثمر الشجر، لأنه يستخلف، فإذا قدرنا أن هناك شجرا في حرم مكة له ثمر فيجوز الانتفاع بثمره، لأن الثمر يستخلف، يخلف بعضه بعضا. المسألة الرابعة مما يستثنى ما أنبته الله مما هو مغيب في الأرض، كالكمأة والفقع، فهذا جائز اتفاقا، لأنه ليس شجرا ولا حشيشا، بل هو يعني الكمأة والفقع مودع في الأرض، كم هذه؟ أربع مسائل. المسألة الخامسة مما يستثنى الانتفاع بمن قلع من الشجر والأغصان بغير فعل آدمي، فلو هبت ريح شديدة عاتية وقلعت ما قلعت من الأشجار والأغصان فيجوز الانتفاع بها، بهذه الأشجار وهذه الأغصان، لأنها بغير فعل آدمي. أما ما قلعه الآدمي، من الشجر والأغصان، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم الانتفاع به مطلقا على القالع وغيره، فمثلا لو أن شخصا قطع غصن شجرة نقول انتفاعك به حرام، لأن هذا الفعل محرم فلا يستباح به هذا الغصن. ويحرم أيضا على غير القالع، لأنهم يقول أنها صارت عينا محرمة. ولكن الصحيح أنه يجوز الانتفاع بما قلعه الآدمي، لغير القالع، لما قلعه الآدمي يحرم الانتفاع به عليه دون غيره. هذا قسم. القسم الثاني من أقسام النبات في الحرم ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، فهذا جائز بالإجماع، لأنه ليس شجر حرم. فما أنبته الآدمي من الزرع ومن البقول مما ليس له ساق فهذا جائز بالإجماع.